أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تكرمنا. لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى جلال الله. يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يا أولي من يشاء إله الحج الحرم وصل كمان من آخر الليل إحنا صلى على النبي. ويا أولي من يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. صل على جمال النبي. صل عليه. جلع كده. يا فاضل يا عظيم. أيوة يا شيخ. كمل الصحبة. ويجعل من يشاء عقيما. الله عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض Thank you. الله الله الله الله الله رحمك الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه. ارحم والديك تاني. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر عليك. علوم القرآن والله يا شيخ محمود. بارك الله فيك. وكفى لك جعلنا روحا أمرنا. الله الله الله الله الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تصير الأمور إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. الله أكبر. نور والله. اسم ربك الأعلى. أنا العاشر بعد الخشم ما فتحتوش أبدا. يا جد الشيخ صديقنا نسمع الله أكبر. الله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي فجعله قطرا صلى على النبي. إنه يعلم الجهر ما يخفي ونيسرك لليسر صلى الله عليه وسلم. فذكر نفعت الذكر تفسير يا مولاه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يموت فيها الزكاة. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جميل والله يا بيت العلم جميل. الله اكبر. والله يا مولانا لا يفتح عليه. إنا في الصحف نون. صحف إبراهيم. فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنب أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. دعوات عم مدبول والله لا لا ربنا يديك الصحه والعافيه الله يكرمك يا شيخ الاولاد مقبول براحتك دلوق على كيف قال الله من تزكى الله الله اكبر قال الله من تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل فتؤثرون الحياة حياة الرسول الإسلامي وأمر الرسول حياة النبي. إن هذا لفي الصحف نور الله الله الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اشكر الله صلي على كمال النبي. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر الله الصمد الله يكرمك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق عمل معروف الحمد لله الله يكرمك بصحتك وعافيتك. آمين يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تفشر المرض. الله يا سيدي. نعم الله في هدى للمتقين. الله في هدى للمتقين. Me! يجبر خاطر الله يقويك. الله جميل. شكرا الله. شكرا للشيخ احمد بن ابنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا شيخ محمود.